بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إنا إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر، الكوثر، فصلِّ فصلِّ لربك لربك وانحر، وانحر، إن إن شانئك شانئك هو هو الأبتر. الأبتر.